السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دائما نسعد بذكر الله. قال تعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فقد قال تعالى: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة، دائما الألسن ترطب بذكر الله، وكذلك الدرجات ترتفع بذكر الله، والقلوب تطمئن بذكر الله، والأبدان تقوى بذكر الله، المصائب تدفع بذكر الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إن من أجل مناقب الذكر أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الأخوة، لا تنسوا الصلاة على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، إن صلاتكم تصل إليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرا. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا نبذل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل: قل إذن، ما أنواع الحديث المرسل؟ وهل يؤخذ به؟ هناك مرسل يقال له مرسل الصحابي يؤخذ به. مثاله أن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. عائشة لم تشهد هذه القصة، بل لم تكن ولدت، لأن يعني النبي مات بعد البعثة ب23 سنة، وكان عمر عائشة 18 عاما. فمعناه أن القصة ذكرت وحدثت وعائشة لم تولد. فعائشة إما أن تكون أخذتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تكون قد أخذتها عن صحابي، والصحابة كلهم عدول. هذا يسمى مرسل صحابي، هو مقبول. أبو هريرة مثلا أسلم قبل وفاة رسول الله بنحو من 3 سنين، ويروي أحاديث مكية، فمرسله يقال له مرسل صحابي معمول به. بعد ذلك مراسيل التابعين تنقسم إلى مراسيل كبار التابعين وهي قوية ولم يكن معمولا بها استقلالا، ومراسيل أواسط التابعين، ومراسيل صغار التابعين التي هي شديدة الضعف. هل بيع التخصيص بمقدم حلال أم حرام، يعني دفع جزء من أصل القيمة؟ أكمل سؤالك يا صابر أبو فؤاد. نصيحة حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل آثار السجود، هذا صحيح في البخاري. يقول شيخ يهين الفقراء المساكين ويوزع عليهم الصدقات ويدخل بيوتهم للتحري ويشترط عليهم ويهينهم، طبعا يجوز التحذير منهم، قدم لهم النصح وإلا حذر منهم. رجل يدعي أنه المهدي والأطباء شخصوا اتحاد ثنائي، هل يقع طلاقه؟ هذا مريض، والأطباء هم الذين يعطوننا القرار في شأنه. عفوا، الرجل لا ينفق على زوجته ولا على أولاده؟ هل يجوز الآن؟ لا ينفق على زوجته ولا على أولاده، ويريد أن تخرج للاستدانة، يعني هي لا تموت جوعا طبعا. المسألة لا فتاة ليس لها ولي، هل يزوجها والد العريس؟ يزوجها المأذون. الأسئلة وصلت. بعض العلماء أو الأئمة، حديث بعض العلماء أو الأئمة عن غيرهم مثل تكفيرهم، تكفير العلماء هذا مصيبة كبرى، تدخل في تكفير العلماء. وأحذرك وأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. المبيت في منى حتى منتصف الليل فقط، السنة المبيت إلى طلوع الفجر. وإن كان من العلماء من يجوز مبيت أكثر الليل. ما صحة حديث ثوبان؟ ثوبان له عشرات الأحاديث أن هي تسأل: القصر بغير جمل يوم التروية وكذلك سائر أيام الرمي صحيح، وقد أجبنا عليك مرارا يا فاتن. هل هذا حديث الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ليس بحديث؟ ما حكم قراءة سورة صغيرة مع الفاتحة؟ هذه ليست على الوجوب، قراءة السورة بعد الفاتحة على الاستحباب. حديث ذنوب الخلوات هذا ضعيف بارك الله فيك. هل تجوز الاستدانة من أجل الأضحية؟ يجوز، لكن مع الكراهة. الأضحية ليست بواجبة. ما علاج السحر؟ الدعاء وذكر الله وقراءة المعوذات مع سورة قل هو الله أحد. حكم ذكر الأحاديث الضعيفة في الترغيب؟ لا يشتد ضعفها وتندرج تحت أصل، والأولى عدم ذلك والاقتصار على الصحيح. إذا فاتتني الجماعة مع الإمام، هل صلاة الجماعة الثانية واجبة علي؟ ليست بواجبة عليك، إنما تستحب لك. أنس أتى في نحو من 20 من فتيانه فوجد الصلاة قد صليت كأنهم صلى بهم. إذا كان الرجل لا ينفق على زوجته، هل يجوز لها التقصير في حقوقه؟ من باب وجزاء سيئات سيئة مثلها يجوز. إذا كان لا ينفق، يقول الصوت ضعيف، إن شاء الله قوية. هل يجوز إخراج زكاة المال مقسمة على شهرين أو ثلاثة أم تخرج جملة؟ إذا كانت قد وجبت عليك ومصرفها موجود أخرجها. صحة حديث كل أمتي معافي إلا المجاهرين هو في البخاري، ولكن في سنده رجل في بعض الكلام، لكن على أي حال المعنى يثبت. هل ترك العقيقة للقادر عليها إثم؟ ليس بإثم. العقيقة سنة مستحبة. الكتاب في ظلال القرآن فيه سقطات؟ نعم. الله يوفقنا وإياكم. ما القول في أن البدعة منها بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ لا بد أن يفصل في أمر البدعة تفصيلا واسعا. فالبدعة ما أحدث على غير مثال سابق في العبادات، فهذا بهذا التوصيف لا توجد بدعة بدعة حسنة. لا تخترع في العبادات اختراعات، لكن إذا كان لها أصل ثابت وأميتت ثم أحيت كما قال عمر: نامت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، اختلفت المسائل. ما صحة حرز أبي دجانة؟ لا أعلم عنه شيئا. الله يتم من فاسك على خير ويجعل بنتك إيمان من حفظة القرآن وبناتنا وبنات المسلمين والمسلمات. تفسير البيضوي عليه بعض التحفظ: متى يكون صيام ثلاثة أيام في الحج؟ منذ أن تهل بالحج إلى يوم الثالث عشر من ذي الحجة. الأهل أم الزوج؟ الأهل أم الزوجة والأولاد؟ كل له حق. الرأي فيما يفعله صوفي، اذكر ما الذي يفعلونه أفيدك. هل يوجد حديث صحيح عن فاكهة البطيخ؟ لا يثبت. برنامج لتعليم القرآن بين النساء والرجال، وفيه يضع صوت المرأة أمام الرجال أمام الرجل، أمام صوت المرأة. كل ما كان مدعاة للفتنة ابتعد عنها. حكم ألبوم الصور للأبناء الصغار، إن كانت الصور فوتوغرافية فالبعد عنها أسلم لدين. حكم الدروس الخصوصية لبنات مع أمن الفتنة، إذا كنت تأمن الفتنة فالأمر أيسر. نصاب الذهب عيار 18، اضرب الآتي واخرج النتيجة. خمسة وثمانين في 24 على 18 يطلع النصاب تقريبا 112 او حدد تقريبا. ارتداء الحظاظة اذا لم تكن لجلب الحظ، هذا من المحدثات وينبغي ان تتقى. هل يجوز النوم على استماع القرآن؟ لا بأس بذلك. حكم قراءة البقرة على الماء؟ لم يرد أن النبي قرأ قرآنا على الماء، وإن كان بعض العلماء قد جوزوا ذلك. الاتكاء على اليد اليسرى؟ لا بأس بذلك. المنهي عنه الاتكاء ببطن اليسرى خلف الظهر في الصلاة، مع أن فيه إرجاء فيه وهو المدلس. هل تنصح بتفسير النكت والعيون للموردي؟ أنصح لمن كان ملما بالأصول العامة لأهل السنة والجماعة. حكما ينزل ما ينزل من الأنف إلى الحلق أثناء الصيام، لا يفطر إن شاء الله. يقولون إن العلم بدون تربية مصيبة، والتربية بدون علم أيضا مصيبة أعظم. العلم يربيك، العلم يوجهك. كيف يعني الكلام هذا مصيبة؟ كيف العلم يربي؟ نحن نتربى بالعلم. يعني إذا لم أعلم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كيف أتربى على في باب الكلام؟ أما أن نترك كل شخص يربي بزعمه اختياراته وآرائه، طبعا هذا غلط بلا شك. أننا نتربى بكتاب الله، نتربى بسنة رسول الله، إذا لم نكن نعلمها كيف نتربى؟ الناس تستحسن استحسانات قد تكون مخالفة للشرع. سمعت أحدهم يقول عند قول الله تعالى، قول الله تعالى: فقالت اليهود يد الله مغلول، قلت اخفض صوتك عند قول يد الله مغلول. وقالت اليهود يد الله مغلول غلت أيديهم. من أين أتيت بهذا الأدب؟ هل الرسول فعل ذلك؟ وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، الأمر في ذلك واسع. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن شاء وضع اليمنى على اليسرى، وإن شاء أرسلهما، والأدلة تشهد له. الذين قالوا بأن اليد اليمنى توضع على اليسرى استدلوا بأن بالعمومات، رأيت النبي وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. استدلوا كذلك قول النبي بقول سهل بن سعد: أمرنا بوضع يمنى على شفينا في الصلاة. والذين قالوا تزدل استدلوا بحديث كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه. الوضع طبيعي المفصل أن يكون هكذا. علمني كيف أرفع أرقى صلاتي. إذا فاتتني ركعة أركع صلاتي، إذا فاتتني ركعة من صلاة المغرب تأتي بها بعد أن تسلم. حرك. أنكر علي غيري حديث من غسل واغتسل وحديث سورة الملك بناء على فتوى. نعم، حديث سورة الملك ضعيف، وحديث من غسل واغتسل متنه فيه نكارة ومخالفة لأحاديث الثوابت الصحاح. حرك يا عبد الرحمن. حكم المشاركات بالمسابقات، وضح يا محمد الصورة. هل ورد ذكر بعد الضحى؟ لم يرد ذكر بعد صلاة الضحى معين. هل يجوز إخراج الكفارة لمن أفطر في رمضان لمرض؟ لا، الذي أفطر لمرض عليه عدة من أيام أخرى، إلا إذا كان المرض مزمنا لا يرجى برؤه، فله أن يطعم ما كان كل يوم مسكينا. ليس إيجابا إنما استحبابا، وإلا فالأصل أنه لا شيء عليه. يعمل مهندسا في شركة هندسية تستعين بعض الأحيان بالقروض من البنوك لتمويل مشاريعها. أنت ليس عليك إثم، الإثم على الشركة. صلاة تحية المسجد والإمام على المنبر صلى استحبابا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس، فناداه النبي: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: كن فاركع ركعتين. كيف أقنعهم بأن الأحاديث ضعيفة؟ خلاص، تبين من شاء يهتدي يهتدي، ومن لم يشاء. لن تستطيع أن تقنع كل شخص. يعني افهم الأخ السائل، بارك الله فيك يا محمد يا شامي، لا تستطيع أن تقنع كل شخص. في شخص مبطل وفي غير مبطل، لكن لا يقتنع ولا يريد أن يقتنع أيضا. ماذا ستصنع؟ رسول الله الكرام حاولوا إقناع نوح، حاول إقناع ابنه أن يركب معنا ولا تكون مع الكافرين. يقول له: لا، سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. سيدنا إبراهيم قال: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، وفي النهاية أبوه كافر. قال: إن لم تنتهي لأرجمنك ويرني ملي. الرسول يقنع بطل: يا عم قل فقط كلمة، قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عبد الله، قل لا وعلى ملة عبد المطلب. فلن تستطيع أن تقنع أي شخص، الأمر بيد الله. اللي ينتقد ضوء عدة مرات يظل يعيد الصلاة، ما الحل؟ إذا كان مريض، يعني مريض بسلس الريح، قال على طول ريح، استمر يتوضا يصلي ولا يبالي. عند دخول المسجد هل صلاة ركعتين أولى من الاستماع إلى الأذان؟ استمع إلى الأذان وبعد صلي ركعتين. الصلاة في مسجد فيه أسماء الصحابة، الصلاة تصح، ولكن ينبغي إبعاد أي شيء يشغل المصلي. ماذا على المطلقة من أحكام في زمن العدة؟ إذا كانت مطلقة رجعية فهي لم تزل زوجها ولا تخرج من البيت، لقول الله تعالى: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. أما إذا كانت تطليقة بينة فالحكم اختلف، ففي ذلك تفصيل واسع. في ركعة وتر وقام للثانية ماذا؟ قال: يجلس ويتشهد ويسجد للسهوي. كيفية التسبيح على الأصابع بعد كل صلاة؟ الأصابع لضبط العدد، يا تشريش تشريش أو غيره، لضبط العدد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لضبط الأعداد ليس تعبديا. الحديث الذي عقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات لا يصح. بنك وكذا وبنك وكذا، لا أعلم منه كالإسلامية. أبي وأمي ركب الطائرة بنية الأهرام ولم يسمعوا التربية مكان الميقات، فنوى أبي قبل هبوط الطائرة إذا كان فاتا ذلك العذر نعتقد أن إن شاء الله الله غفور رحيم. فإلا لما تتذكر عن قبل لم ينادي إن شاء الله لا شيء عليها. فيجوز للخاطب أن يرى من خطيبته شعرها ونصف ساقها، تلك مسألة خلاف بين العلماء. يرى العلماء الجمهور أن الذي يظهر الوجه هو الكفان، ومن العلماء كالحنابلة من يجوز ما ذكرته. والأدلة قد تشهد للحنابلة والله أعلم. ابتلينا بفوائد ربوية هل يجوز التخلص منها في دفع فاتورة كهرباء مكيفات المسجد؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل الإمام ابن الجوزي لديه انحراف في العقيدة؟ عنده بعض الحيود في مسألة العقيدة في أسئلة الصفات عن نهج السنة. يقول إنه لا يصلي ومش مواظب نفسيا وجسمانيا تعبان جدا، نفدني. ستتعب أكثر بترك الصلاة. لا تظن أنك ستستريح إذا تركت الصلاة، ستتعب أكثر، انتبه. أخوك يقول لك صح صح يا عبد الرحمن، هذه أسئلة مكررة التي تظهر أمامنا في الشاشة. يلبس بعض الشباب أساور من نحاس في أيديهم ويزعمون أن الأشعرة مخرفون، ومنهم المتشبه بالنساء ومنهم المختل الذي يقول إنها تورث اتزانا. وقد سألنا أساتذة الأعصاب وأساتذة العظام في هذا الصدد، كلهم قال لا أصل لهذا في الطب. هل يأثم مسبل الإزار بدون خيالة؟ إذا كان العلة لا يأثم كان يكون أحبش، أعني دقيق الساقين جدا لا يأثم، أو كان يكون أبرص لا يأثم، لكن هو ليس بمرتكب لكبيرة إذا لم يقصد الخيالة، ولكنه خالف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويأثم لتفريطه في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم العرس في المسجد، أي صفة للعرس يا عادل ابن رضوان تريدها؟ زيادة في قول أمين، زيد يقول آمين يا رب العالمين. الأمر في بعض الساعة، ما القدوم الذي ختن به سيدنا إبراهيم نفسه، آلة النجار المعروفة قدوم. هل يجوز الحج لفتاة عمرها 30؟ القدوم، عرف القدوم؟ نعم. ليش تكوش بس مدبب؟ هل يجوز الحج لفتاة عمرها 30 سنة دون محرم؟ مع رفقة الآمنة جوز الجمهور ذلك. أبوه لا يصلي ولا يصوم، وقد نصحناه ولم نفلح معه ما دنفع صاحبه في الدنيا بالمعروف مع مواصلة التذكير. هل يجوز زواج ابنة القاتل؟ للحديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. الحديث ضعيف جدا. أما ابنة القاتل إن كانت صريحة تزوجها إن أردت جبر خاطئ. أما إذا كانت فاسقة لا تتزوجها. هل صحيح أن المدون لا يقبل عمله حتى يؤدي دينه؟ لا يصح ذلك. كم عدد علامات الساعة الكبرى؟ كثيرة لا يحضرني عددها، ليس بمحصورة، فإن في تصحيحات العلماء وتضعيفاتهم بعض الاختلاف بما ينعكس على تعديلها. حكم قول إن الله يحب من أطاعه ويكره من عصاه؟ إن الله يحب من أطاعه ويكره من عصاه، هو ليس بحديث، لكن إن الله يحب التوابين، واحد ليس توابا فالمقابل سيكره إذا شاء الله ذلك. كما عدد علامات الساعة الكبرى بلغ بها بعض العلماء 10 علامات، كيف ابتعد عن الزخارف التي ملأت كل المساجد، اتق الله ما استطعت يا رهام. في بلدنا رغم الاستطاعة المادية يتعذر على الكثير هذه الفريضة، لأنه يتم اختيار الحجاج بإجراء قرعة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. هل في هذه الحالة تصبح الأمر واجبا؟ الأمر ليست واجبا ولا تقوم مقام الحج. حرك معذرة، أرى أسئلة ولكني أعرض عن الإجابة عن بعضها عن عمد وقصد. هل يجوز أن أقول في الدعاء إن شاء الله مثل ربي يحفظك إن شاء الله؟ ذلك خلاف الهدي النبوي. في السعودية وفي بعض دول الخليج كثيرا ما يقولون الله يغفر لك إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله، وهذا ليس على السنة. هذه المسألة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة في أن الله لا مستكره له. ولذلك نقول مثلا عيسى عليه السلام ما قال وارزقنا وأنت خير الرازقين إن شئت، إبراهيم ما علق على المشيئة بل قال وارزق لهم الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. النبي قال اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، ولم يقل إن شئت. اللهم اشفي فلان ولم يقل إن شئت. الرجل فوض امرأته وقال لها أنت طالق إن شئت، أنت طالق إن شئت، فقالت أنا شئت أن أطلق. اختار رأي العلماء القائلين انها تطليقة واحدة، لكن هل بائنة او ليست بائنة ترجع الى نيته ايضا ونيتها او تلفظه وتلفظها. هل كل مكان نصلي فيه يشهد لنا؟ باذن الله، ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. لا حكما يقرأ القرآن من يرقيه، إذا كنت ترقيه تقرأ المعوذتين مع الإخلاص وترقي وتدخل وترقي شيء مسنون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذتين بالمعوذات ومسح بها رأسه ما استطاع من جسده. حكم قول آمين بعد الفاتحة في غير الصلاة لا بأس. امرأة متزوجة تزوجت 10 رجال، واحد واحد واحد، وكل أنجبت منهم جميعا وماتت، كلهم يرثوا فيها. الإمام واقع واحد جاي يجري حتى يدرك. طبعا السنة يمشي بالتوادة والسكينة، لكن حرصه على الخير يجعله يجري. ففي إمام، هناك إمام، لا لازم عقله يقوم بسرعة حتى هل الأولى أن ينتظر حتى يدخل الرجل من الصلاة أم يقوم؟ لا، الأولى أن ينتظر. وتعاونه على البر والتقوى ولا تعاونه على الإثم والعدوان. لما يكون في حسد للناس شوية، لا لازم يتعاقب أقوم بسرعة حتى لا يدرك. ليس بحديث، إنما نقله الشوكاني عن علماء كثيرين. ليس المرء من صلاته إلا ما أقل منها، بل ادعاه بعضهم إجماعا ولا أظن الإجماع يسلم. كيف أرقي أولادي خوفا من السحر؟ قلت اقرأ المعوذتين مع قل هو الله أحد، اطول في يديك وامسح رأسك ما استطعت من جسدك 3 مرات. بعض المعالجين من السحر يصف علاج يومي للمريض يستغرق حوالي 8 ساعات. هذا الرجل المفتري 8 ساعات علاج يا عائشة، ستضجريه من القرآن. ما هكذا الرسول، العلاج دعاء وتلاوة القرآن قدر الاستطاعة، معوذتين مع قل هو الله أحد، مع الدعاء مع الذكر. أما تضطر أقول له برنامج 8 ساعات سيكره العلاج ولم يرد عن رسول الله. بعدين كلها تخرصات. كل اقرأ سورة البقرة. نعم، حث الرسول على قراءة سورة البقرة. هل يستحب ارتداء الغطرة على الرأس في الصلاة؟ يستحب تغطية الرأس سواء بالعمامة بالقرن سواء بالغطرة بأي شيء، هذا مستحب، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه. قال أنس: كنا نتقي حر رمضان بالعمامة. هل ثبت في السنة أنه يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته شعرها ونصف ساقها؟ لا، هو يستدل بعمومات. حسن بعضهم على إغماض: إذا وقع في قلب أحدكم امرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعو إلى زواجها. استدل بهذا الأمور وبإطال الحنابلة، لكن الجمهور قالوا الوجه والكفان، فالاستدلال كان بالعمومات. انظر إليها فإنها أحرار يدم بينهم. هل يجوز الإنفاق على مريض بشراء أدوية وغيرها من زكاة المال؟ أعطيه إذا كان فقيرا المال، إذا كان فقيرا ورشيدا. هل يجوز إخراج زكاة الزرع مالا؟ إذا لم تستطع إخراجها زرعا أخرج الطين، ما في حال العجز. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، ليس بحديث. ما حكم وضع الملح في الماء وقراءة الرقية عليه ورشاب البيت؟ لا أعلم للملح هذا أي فضيلة، أي فضيلة يعني في طرد العفاريت. ما هناك أي فضيلة للملح إنك تضعه مع الماء وتقرأ عليه، ولا أي فضيلة لقرقعة الملح، ولا أي فضيلة لوضع الغلام الصغير في غربال مع الملح. كل هذا من التخاريف. هل يجوز أن نعقب بعد الدعاء بفضلك يا كريم؟ ألا ولا يحسن أن تختصري على الوارد عن نبيك محمد فإنك تحبين النبي فالزمي هديه. هو بعض المشيخ الحقيقة يزيدون زيادات لا معنى لها. فمثلا سنأخذ مثالا دعاء تعليم الرسول الحسن بن علي: اللهم اهدني في من هديت. قال الرسول للحسن، أو قال الحسن: علمني يا رسول الله كلمات أقولهن، اللهم اهدني في من هديت. لا، هو لازم يزيد: اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. يا أخي اقتصر على الورد عن رسول الله، أفضل لك، أفضل لك وأحسن. لكن لا، فالزكاة: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول: ولا أقل من ذلك. يا أخي الرسول اقتصر على هذا، اتبع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الفزلكات لها أهلها، دائما يزيدون زيادات على أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا نقول حراما، لكن لولا اتباع السنة ما دام في الباب سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما دام في الباب سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يطلق على ترك السنة في الصلاة بالخطأ؟ كيف يطلق على ترك السنة والصلاة والخطأ؟ لم أفهم. ممكن تبين بين الحج المنفرد والمتمتع والقارن؟ الحج المفرد تقول في الميقات لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، وتأتي الحرم تطوف وتسعى وتبقى على إحرامك إلى أن ترمي الجمرة. بعد رمي الجمرة وقص الشعر تتحلل ويبقى عليك فقط طواف الإفاضة والوداع عند الانصراف. لازم تطوف وسعيت في أول الأمر. المتمتع ستقول لبيك عمرة وتعتبر تؤدي عمرة وبعدين تتحلل ويمن من ذي الحجة تأتي يوم الثامن من ذي الحجة تأتي تهل بالحج من بيتك أو من الفندق. القارن لبيك عمرة في حجة تصيرهما معك. يا ريت توجه رسالة لكل زوج، يا ليت، يا ريت يا ريت من التصحيح المصري، يا ليت قومي يعلمون، ليس يا ريت قومي يعلمون. المهم أنها تريد أن توجيه رسالة تذكره بقول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف بقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، بقوله تعالى في كتابه الكريم فإمساكم بالمعروف وتسعون بإحسان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، في رواية خيركم ألطفهم بأهله. هل هناك زكاة لأرض فضاء أم محل غير مستعمل؟ إذا كنت تاجر أراضي تشاديش، إذا كنت من تجار العقار تزكي، لكن إذا كانت قنية ليس عليها زكاة. أو من الفزلكات أيضا، مثلا واحد يقرأ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فيقرأ كده سبح اسم ربك الأعلى فيتفذلك ويقول الأعلى الذي خلق فسوى، ماذا يأخذ رأس آية؟ وما السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، أو السماء والطارق، الطارق النجم الثاقب، يأخذ عند رأس الآية وفقنا الله إياكم. لكن شباب أحيانا يدلع نفسه بعض الشيء. هل يجوز للزوجة أن تقضي يوما عن زوجها الميت؟ نعم يجوز، وإن كان الخبر من نادى عليه صمصم عن وليه. لو هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على الانتقال إلى شقة أخرى غير مسكن الزوجية وهي شقة سيئة جدا جدا تصل المعيشة فيها بدعوى أن أبا مريض ويريد أن يكون بجواره مع العلم أن أبا معه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لأنه أسدني وقاربي. كل شيء له أصول. هل يجوز قتل الحصان المصاب بالصرع؟ كان سيد الناس يقتل. حكم تهديد بحق أعدائه، حكم تهديد بحق أعداء الدين والدين. مش فاهم سؤالك يا محمد. هل يجوز أشدنا على هذا، هل من قال اللهم صل على محمد 1000 مرة أو 1000 صلاة ماذا يقول؟ تحسب له 1000 مرة؟ ليس هكذا، لم يرد هكذا. قلنا كنا ارتاحنا شوية، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، واحد يقول سبحان الله 1000000 مرة كان سيأخذ الأجر خلاص سيستريح. حبك الله يا دشاديش. بس موضوع دشاديش ما معنى دشاديش؟ لأن اسمك غريب، دشاديش تفصال، يعني ما أدري أنت دشاديش. لا تسمى ابنك تفصال ولا تسمى ابنك دشاديش بعد ذلك، إنما اختر أسماء طيبة. من الطريف أن بعض قوانين في أبواب الأسماء، كما سنة بعضهم يختار أسماء تبع المناسبات. الولد ولد في يوم المطر سمي ولا سمي مطر، في يوم شتى سمي شتاء. الولد هذا اتجاه كما بينا من قبل. اتجاه آخر يسمي الولد بأقرب يعني ولد جنب حجر يسميه حجر، جنب صخرة يسميه صخرة. أحيانا اتجاه لدفع الحسد، الولد يتولد اسمك يقول لك اسم زوجتك، ولد يقول لك زبلة شحتة خيشة خشبة، من أجل يدفع الحسد. قلنا في البادية يسمونه بأسماء غريبة أحيانا، تقول له سمي ابنك يا أخي مصلح، أقول لك مصلح ويجهلون ويقولون محمد دير مصلي مع حمال للعصاة، سميه نخرب حتى يخرب على الأعداء. لكن نهجنا نحن ماذا؟ نهجنا نسمي بأسماء الأنبياء والصالحين، لا نسمي حتشبسوت ولا الفراعنة ولا فرعون ولا قطرون ولا غير ذلك. بما تنصحون من ترك سنة الوتر فأتاه خير كثير. ما حكم الزوج الذي لا يعشر زوجته بل إن العلاقة بينهما حسنة؟ فلا تميلوا كل الميل فتضرعة المعلقة، إن لذلك عليك حقا. حكما يتوب ثم عود إلى الذنب أكثر من مرة، استمر في التوبة كلما أذنب ويبتعد عن موطن المعصية. رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، حديث ضعيف. ربنا يحفظك ويسلمك يا حسين الفرش. التعدد من غير رضا الزوجة طيب قدرا، لكنه جائز وليس بحرام. الله يوفقنا وياك يا سلمى بنت مصطفى. أين الأسئلة؟ ياسين ليست من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة عدة أحاديث، وإن كان في كلها مقال أو في جلالة، لكن تشهد لبعضها وتثبت المشروعية. سلام. النت في خلل يا إخواني. التساق الأقدام في صلاة الجماعة، قال أنس كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. تحديث ذكر معين من تلقاء نفسي، أقول سبحان الله كل يوم 155 مرة، لذا كنت سأحدد أنواع بالوارد عن الرسول. لمس الزوج زوجته لا ينقض الوضوء. قال ابن عباس ما حاصله أن المراد بلمسة النساء المعاشرة ليس السواك مستحب، لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد، قيل المزيد النظر إلى وجه الله، والله أعلم. أجيب عليه رحم الله وأن صلى قبل العصر أربعا في سنده ضعف، لكن عندنا حديث آخر عام بين كل أذانين صلاة، والمراد الأذان والإقامة. أجبنا على هذا، ما زال المطلقة من أحكام تختلف المطلقة الرجعية، فإنها ما زالت زوجة عن المطلقة المبتوتة من ليست بزوجة، امرأة أجنبية. معذرة يا إخوان المشاهدين، النت فيه خلل فنحن نواصل ولا ندري ما السبب. زوجته استمعت إلى فتوى أنا بعدم وجوب خدمة الزوج، فماذا صنعت؟ وإيه؟ تتعنت في الطبيخ والكنس. لا لا تطلقها، كن ساعدها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت في المهنة أهلها، وليس معنى أنها ليست واجبها أننا نتعاشر بالإساءة، إنما قال تعالى في كتاب الكريم وتعاونوا على البر والتقوى. أرملة عندها قليل من المال، ما زال قليل إذا كان مال يعني، بل قليل من وجهة نظرك. إذا كان القليل مثلا 100,000 من وجهة نظرك عليها زكاة، إذا كان القليل 10,000 ليس عليها زكاة. شيء نسبة الصلاة على النبي يوم الجمعة، عدة أحاديث فحسنوا مجموع طرقها. إلصاق الأقدام ليس بواجب، مستحب. السواك مستحب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لما اضطر بالسواك عند كل صلاة. ورد حديث ضعيف، إذا قام أحدهم من الليل يصلي فتسوك فإن الملك يأتي يضع فاه على فيه فلا يقرأ شيئا إلا خرج من فيه في الملك، لكنه ضعيف الإسناد. أريد أن تختار لابنتنا اسم عائشة، مريم. إذا أردت أن تختار اسماء أخرى، عندك سارة، عندك هاجر، عندك نهى، عندك سهيلة، عندك تسليم، عندك أسماء كثيرة، زينب أم المؤمنين، أي الزينب هي؟ دعوا مرضاكم بالصدقة لا يصح، واسم هذا أيضا طيب. المبيت في منى حتى منتصف الليل فقط، المبيت في منى حتى منتصف الليل فقط جوزه بعض العلماء، والذي يظهر أن المبيت يكون إلى طلوع الفجر. من صلى بالناس التراويح من أجل المجموع المال المجموع آخر رمضان عمله مكروه. هل نأخذ بالأحاديث الضعيفة ونتعبد بها؟ أمل بالثابت الصحيح عن رسول الله في بركة. هل في زكاة على مال أن أدخره للحياة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول في زكاة. القنوت في صلاة الفجر عند النوازل يستحب. ويخيرون الأذقان يكون ظهرت مؤخرا صورة كانت في المقبرة الفرعونية لرجل يسجد على ذقنه بدل الجبهة، فذكر البعض أنها تصديق الآية وأن الفراعنة كانوا من الذين أوتوا العلم. يا عائشة اتق الله يا عائشة، فأنقص الفتن. الله يقول وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، ولين الفراعنة من أولي العلم. ما هذا الهبل الذي يظهر، الجنون الذي يظهر مؤخرا؟ يا ترى من هم 70,000 الذين يدخلون الجنة دون حساب، والذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون؟ هكذا بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام. الذي ينام على صلاة الصبح عمدا ولا يستيقظ إلا بعد الظهر تجب عليه صلاة الصبح نعم يصليها ويستغفر الله. نعم أخذ الأجر مقابل تحفيظ القرآن جائز عند الجمهور، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، والحديث المانع في أسانيدها المقال أو مؤولة. تحية المسجد مستحبة لأن النبي لما بين الفرائض سئل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. يقول أحد الناس أن ترك السنة في الصلاة من أخطاء الصلاة، لا ليس من أخطاء، ليس كل السنة تعد من، ليس كل سنة تركت تعد من الأخطاء. لو نسي الإمام التشهد الأول في المقام للثالثة فقال المأمومون سبحان الله فجلس ثم تم الصلاة، الصلاة صحيحة لكنه خالف الأولى، والأولى إذا استتم قائما ألا يرجع. نصاب زكاة العسل ليس على العسل زكاة، إنما الوارد عن عمر أنه كان يأخذ العشور من أجل حراسة العسل لأصحابه. أما العسل فلا يصح فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة لأنه مال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقدره 70,000 سنة ثم ينظر بعد 50,000 سنة ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. والنبي أتتهم رأتان فعليهما سواران من ذهب قال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن أسألكم الله بسؤال من نار يوم القيامة؟ وأيضا فإن الله قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر أي مال أدي زكاته فليس بكنز، وأي مال وإن كان فوق تحت الأرض، وأي مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. الاستلاح المرخص عليه زكاة ليست عليه زكاة، إلا إذا كنت تاجر سلاح بالجملة، وحينئذ إذا كنت تاجر سلاح تكون عروض تجارة، لكن سلاحك الشخصي لا. نعم صدر في تونس قرار بمنع النقاب في المؤسسات العامة الحكومية، بئس ما أصدرته تونس. هذه الدولة الظالمة حكامها أسرفت على أنفسها ونخشى عليها من عذاب الله ومن حيديها عن شرع الله، فإنها تجاهر الله بالمعاصي والكبائر والكفريات منذ زمن الهالك المسمى بورقيبة. فيذكرون جواز تزويج المسلمة بالكافر، ويذكرون تسوية البنت بالولد في الميراث، كل يوم ضلالة في تونس. ألا تتقوا الله يا أهل تونس؟ لا تستمعوا إلى هؤلاء الحكام الأثم الظلمة الذين يشرعون شرائع ما أنزلها الله، ما أنزل الله بها من سلطان. نداء إلى إخواني في تونس، أعلموا أن الله قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اعلموا أن الله قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أهل تونس أعلموا أن الطاعة في المعروف، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أميرا على سرية من السرايا وأوصى الصحابة بطاعته، فلما كان في بعض الطريق قال لهم ألم يأمركم النبي بطاعتي؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا الحطب قال أزجوا فيه نارا، أزجوا النار، قال اقتحموها. فتوقفوا، فريق يقول النبي أوصانا بطاعته ندخل النار، وفريق قال ما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار. ثم سكن غضبه فأمر بإطفائها. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. فهؤلاء الذين حاربوا دين الله وكل يوم يطرون قرارا يخالف ما أمر الله به، الله أمر بالتستر وهم يأمرون بالتبرج، الله أمر وقال وشرع وقال للذكر مثل حظ الأنثيين وهم يقولون الذكر له مثل الأنثى، الله يقول ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا وهم يقولون أنكح المشركين ولو لم يؤمنوا. إن هذا هو الضلال بعينه. فآل تونس لا تتبعوا سبيل المفسدين، لا تتبعوا سبيل المسرفين على أنفسهم. لا يجوز التبرع بفوائد البنك للمسجد، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن مشركي مكة لما بنوا الكعبة، بنوا الكعبة أو أرادوا بناءها، قالوا نجمع المال الحلال فقط، لا ندخل فيها أي مال حرام، لا ندخل فيها حلوان كاهن ولا مهر بغي ولا مال مسروق ولا مال مختلس ولا أي مال حرام. فقصرت بهم النفقة الحلال عن بنائها على قواعد إبراهيم، فبنوها من ثلاثة جوانب فقط، من ثلاثة جوانب فقط على قواعد إبراهيم، والجانب الرابع كما ترون هو الحجر، لم يبنى، لم يستطيعوا بناءه على قواعد إبراهيم عليه السلام لقلة النفقة. هم مشركون، حكم التلفاز في البيت إذا كان يستعمل في الخير فلا بأس به، يستعمل في الشر فلا يجوز شره. هل الاستغفار أحب أم الصلاة؟ هذا وذاك، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر. نعم لا بأس بالتبرع بالأعضاء إذا لم تكن مضرة للمتبرع بعد الموت. لا تجوز أيضا وقد ورد في الأثر حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، بارك الله فيك. أريد أن أبلغ ألا يستعبدنا أحد. عليكم السلام. أشكرك، نحن عبيد لله، لسنا عبيدا لملوك ولا رؤساء ولا لقوانين ولا لدساتير، إنما نحن نعبد الله ونتدين بشرع الله الذي شرع سبحانه وتعالى. بأن القدر أستجي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا حق الدعوة إلى الله، فكونوا دعاة إلى الله على بصيرة ليكتب لكم الفلاح، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يحفظكم إذا حفظتم دينه، إذا حفظتم دينه يحفظكم ربكم سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، انكروا مقولات الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلا الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.